حيا وما العاشر الصبط إذا ما صاح يا وما العاشر الصبط ألا صرنا أبو له رهط شيوخا فتية بالدم قد خط وفاء لم يغيب أو ينقضي إذا ما صاح يوم العاشر السبط ألا من ناصر أب له رهط شيوخا فتية قد خطوا وفاء لم يغب أو ينقضي قطوا صفوة ينمون ضيا قد سعوا للطف سعيا بينا أرخصوا الأرواح قدرا عانقونا أصلا وسهما مضاحينا قد تراءوا بالفدا ومضاونا نحو الردى في زمان لم يشابهه زمان قل فيه الناصر وتخلى الأكثر عن عرى الدين وللدون يستكان إذا صاح يوم العاشر السبط ألا من ناصر أب له رهط شيوخا فتية بالدم قد خط وفاء لم يغب أو ينقضي قط صفوة ينمون ضيا قد سعوا للطف سعيا ملبينا أرخصوا الأرواح قدما نقونا أصلا وسهما مضاحينا قد تراءوا بالفدا ومضاوا نحو الردى في زمان لم يشابهه زمان قل فيه ناصر وتخلى الأكثر عن عرى الدين وللدون يستكانوا سعوا نحو العدا حتى الردى تترى ليوفوا للحسن حسين العهد والنذر ببأس قد جرى فوق الثرى جمرا وصبر لاح في ليل الأسى فجرا أخلصوا للسبط وانا فرأوا في الموت شهدا وريحانا وبقوا في الحرب طولا وعلى الخيمات سدا وطوفانا قدموا أنفسهم فاشتراها ربهم ولهم بالعهد قد أعطى وأهدى كل خير الجنة ثمنا للبيعة كل خير الجنة ثمنا للبيعة ولكمنا لو بهذا البيع خلدا ولكمنا لو بهذا مضوا نحو المنايا تاركين أهلا مضوا نحو المنايا تاركين أهلا قلب مؤمن ما تخلى وللمظلوم جاءوا شائقين نصرا مضوا نحو المنايا تاركين أهلا قلب مؤمن ما مال أو تخلى وللمظلوم جاءوا شائقين نصرا ولم يمسسهم في سعيهم خوف وارتياب ولم يرجعهم فوق الثرى نزف وعذاب شابها ظلمة أو جفاء أرواحهم والقلوب ضياء ما شابها ظلمة أو جفاء ولم يمسسهم في سعيهم خوف وارتياب ولم يرجعهم فوق الثرى نزف وعذاب والقلوب ضياء ما شابها ظلمة أو جفاء ما شابها ظلمة أو جفاء على ذاك الدجى تلقاهم حشودا وللرحمن باتور على ذاك الدجى تلقاهم خشودا على ذاك الدجى تلقاهم خشودا بقلب خاشع يهفو إلى اللقاء وفي ساحل الوفا تلقاهم رعدا وأسودا ببأس جار في الليل ما يخيف جندا ووعيدا لم يستكينوا وصاروا صمودا كي يدركوا في الطفوف الخلودا لم يستكينوا وصاروا صمودا كي يدركوا في الطفوف الخلودا كي يدركوا في قد ناصروا الدين والإمام قد ناصروا الدين والإمام قدما وذادوا عن اليتام حتى ارتووا بالإبا السهام واستطعموا الموت والحمام بدم يجري منهم على القفر وكما الدر لا أخلصوا العهد وأدركوا الخلد وشذا النصر فاح بدم يجري منهم على القفر وكما الدر لا أخلصوا العهد فأدركوا الخلد وشذا النصر فاح قد ناصروا الدين والإمام قد ناصروا الدين والإمام قد من وذادوا عن اليتامى حتى ارتووا بالإبا السهام واستطعموا الموت والحمام بدم يجري منهم على القفر وكما الدر لاح أخلصوا العهد فأدركوا الخلد وشذا النصر فاح أبيات الدعاء نسألكم قد ناصروا الدين والإمام قد من وذادوا عن اليتام حتى ارتووا بالإبا السهام واستطعموا الموت والحمام بدم يجري منهم على القفر وكما الدر لاح أخلصوا العهد فأدركوا الخلد وشذا النصر فاح بدم يجري منهم على القفر وكما الدر لاح أخلصوا العهد فأدركوا الخلد وشذا النصر